شيخنا أحسن الله إليكم، هذا سائل يسأل يقول: هل يجوز الإنكار على من يقول بوجوب نقض المرأة لشعرها أثناء الغسل؟ أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه المسألة وهي نقض المرأة شعر رأسها في غسل الجنابة، ذكر جمع العلم الاتفاق على أنه لا يجب عليها ذلك، واستدلوا بحديث صحيح في هذا الباب، من أشهرها حديث سلمة رضي الله عنها في صحيح مسلم أنها قالت يا رسول الله: إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه للجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حذيات. وجاء أيضا حديث عائشة في صحيح مسلم أن أسماء سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن غسل المحيض، فأخبرها أنها تغسل رأسها حتى وتبلغ حتى تدلك شؤون رأسها، وهذا إذا كان في غسل الحيض، فغسل الجنابة أيسر في هذا الباب، ولم يأمرها في حديث عائشة أن تنقض شعر رأسها في غسلها من المحيض. وهذا قد يشهد رواية مسلم أيضا من حديث أم سلمة: أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ وتكلم بعضهم في ذكر الحيضة وأشاروا إلى أن فيها وهما وأن الصواب ذكر الجنابة، ومنها العلم من قال إنها ثابتة ولا تنقضه لا للحيض ولا للجنابة. فهذه المسألة إذا قيل إنها اتفاق من أهل العلم مع هذا الدليل، فلا شك أن من قال إنها تنقض ينكر عليه، لكن يبين له، لأنه ربما يكون خفي عليه الحكم، فيبين له الدليل، وأنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تنقضه لما أفأنقضه. لكن فيه خلاف قديم، فقد روى مسلم عن عائشة أنها رضي الله عنها قالت: بلغ أن عبد الله بن عمرو كان يأمر النساء أن ينقضن رؤوسهن، قالت: عجبا لابن عمرو، ألا يأمر النساء أن يحلقن رؤوسهن؟ وذكرت أنه عليه كانت تغتسل والنبي عليه الصلاة والسلام، وأنها تكتفي بأن تفرغ على رأسها. وجاء أيضا عن إبراهيم النخعي هذا، لكن الصواب هو قول جماهير العلماء، ومنهم من حكى اتفاق أنها لا تنقض رأسها في غسل الجنابة لدلالة الأخبار. أما ما جاء من حديث عائشة في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام أمرها أن تنقض شعرها للحيض، انقضي شعرك، فاستدل به من قال تنقض شعرها للحيض، وقالوا إنه خلاف غسل الجنابة، لأن الجنابة يتكرر والحيض لا يكون في الغالب في الشهر إلا مرة واحدة، والمرأة الشهر وفي الغالب يكون مقاربا للشهر القمري، يعني معنى أنها تحيض 6 أيام 7 أيام وتطهر بقية الشهر فيكون قليلا، فلهذا لا يشق عليها أن تنقض شعر رأسها. ومنها العلم من قال إنه لا فرق بين الحيضة والجنابة، وهذا ظاهر عموم الأخبار، وحديث عائشة هذا في نقض شعرها ليس لأجل الحيض لكنه غسل نظافة، الدليل عليه أنها حائض رضي الله عنها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تنقض شعر رأسها وهي حائض، أمرها أن تنقض شعر رأسها لأجل أنه أمرها أن تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة، فهذا غسل نظافة للنسك، كما أمر أسماء رضي الله عنها بنت عميس أن تغتسل وهي نفسا رضي الله عنها للإحرام، فهذا غسل نظافة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرها بذلك لا لأجل أنه غسل طهارة من الحيض، فليس من هذه المسألة. وهل يدخل الرجل في هذا؟ ذهب جمهور العلم إلى أن الرجل كالمرأة ولو كان له ظفائر فإنه لا ينقض شعر رأسه، ومن العلم من قال إن هذا للمرأة دون الرجل، استدلوا برواية ثوبان عند أبي داود بسناد جيد، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال: أما الرجل فلينشر شعر رأسه، يعني معنى لا يشق عليه بخلاف المرأة، فعنايته بشعرها وفي الغالب أنها تجعله جدايل، وربما يعني شق عليها أكثر من الرجل، فلهذا كانت رخصة في حقه أكثر. والأظهر والله أعلم كما قال الجمهور، وهذا الخبر وإن كان ظاهر سنده أنه جيد إن ثبت فمحمول على الأكمل والأولى، وإلا فالواجب هو تعميم البدن وأن يبالغ في غسل المرأة والرجل في غسل الرأس حتى يبلغ شؤون الرأس يعني أصول الشعر. نعم.